بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام في حد قطع السرقة. ذكرنا الشرط الأول، وهو أنه يشترط أن يكون المسروق له قيمة ربع دينار فصاعدا. الشرط الثاني كونه ملكا لغيره، فلو ملكه بإرث وغيره قبل إخراجه من الحرز، أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغيره لم يقطع. وكذا إن ادعى ملكه على النص، ولو سرقا وادعاه أحدهما له أو لهما فكذبه الآخر لم يقطع المدعي وقطع الآخر في الأصح. الشرط الثاني من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في قطع يد السارق، أن يكون هذا المسروق ملكا لغيره. يعني فلو نقب الإنسان مكانا فقد مفتاحه مثلا، وصورته صورة سارق، وقبض عليه، فتبين أن المال الذي ينقب عليه هو المال له، فهل يعتبر سارقا؟ صورة السارق شيء والحقيقة شيء آخر، فإنه إنما يريد أن يخرجه. أو هنالك شبهة مثلا، ألا يستطيع أن يدخل من هذا الباب، فنقب الجدار ليخرج ماله مثلا. في هذه الحالة هذا ملك له، لذلك لا يحق له أبدا. فيشترط أن يكون ملكا له، فإذا كان ملكا لغيره قطع، أما إذا كان ملكا له فلا يقطع. قال فلو ملكه بإرث وغيره، يعني هذا الإنسان أثناء السرقة لنفترض أنه كان يسرق مالا لعمه، ولا يوجد وارث إلا هذا الشخص، بالفعل كانت سرقة، لكن عندما قبل الإخراج مات عمه وانتقل هذا المال إليه، فهل تقطع يده؟ عمليا ماذا يخرج؟ يخرج ماله، لأن عمه مات قبل أن يخرج هذا المال، وانتقل المال إليه إرثا قبل الإخراج، فكأنما كان يخرج ماله من الحرز. لذلك قال الشيخ فلو ملكه بإرث. قال وغيره، ربما كان هذا الشيء قد اشتراه ولا يعلم أنه من الشيء الذي اشتراه، وبعد ذلك أخذه ثم تبين أنه يأخذ شيئا ملكا، ممكن؟ ممكن. عند ذلك فلا تقطع يده أيضا، كل ذلك قبل إخراجه من الحرز. يعني لو أخرجه من الحرز ولم يكن مملوكا له، لا بإرث ولا بشراء، ثبتت السرقة أولا ثم ثبت الإرث بعد ذلك، أو ثبت الشراء بعد ذلك، عند ذلك تقطع يده، لأنه في حال السرقة لم يكن وارثا ولم يكن مالكا. فلو ملكه بإرث وغيره قبل إخراجه من الحرز، أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغيره لم يقطع. يشترط عندما يخرجه من الحرز من المكان المخصص له إلى الخارج أن يكون نصابا، فلو أكل منه قبل أن يخرجه فهل أخرج نصابا؟ يعني لنفترض هذا الصندوق الذي يريد أن يخرجه من براد، من دكان، من شيء، صندوق فاكهة يبلغ ربع دينار، لو أكل منه حبة أو حبتين نزل عن ربع دينار، عند ذلك هل أخرج هو نصابا أم أخرج دون النصاب؟ نستطيع أن نقول هذه المسألة تتوزع إلى مسألتين، أتلف مالا فعليه ضمانه، وأخرج دون الحرز فهو سارق لكن لا تقطع يده فيه. قال وهذا التشبيه قال بأكل وغيره، مثلا كأن أحرقه، مثلا أتلفه، كسره، لم يقطع. وكفى إن ادعى ملكه على النص، ادعى السارق أن هذا المسروق له، ثبتت البينة بالسرقة، وثبتت البينة بشيء آخر أنه يدعي ملكه. لكن هنالك الآن لم نحكم بالبينة التي في ملكه، ادعى أنه ملك. عند ذلك فإذا كانت له شبهة قوية في ذلك سمع الخبر منه، وإلا لم يسمع، لأن السرقة كلما سرق الإنسان شيئا كان يدعي أنه يملكه، عند ذلك يصبح كل سارق فقيها ويدعي أنه ملك هذا الشيء الذي سرقه، هو ملك له، عند ذلك لا تقطع يده، وهذه ذريعة لعدم إقامة الحدود. أما إذا كان بالفعل هذا الشيء له ملك وثبت، فعاد الشرط هذا الثاني الذي نتكلم فيه وانخرم، لم يكن ملكا لغيره. اثنان من اللصوص مثلا قال ولو سرقا وادعاه أحدهما له أو لهما فكذبه الآخر لم يقطع المدعي وقطع الآخر في الأصح. اثنين، سرقا مالا، لو وزع هذا المال عليهما لبلغ لكل واحد منهما نصابا فأكثر. قال أحدهما إن هذا المال لنا أو إن هذا المال لي، أما الثاني فقال لا، هذا المال ليس لنا بل سرقناه. الآن المدعي إذا أثبت أن له شبهة في هذا المال لا تقطع يده، أما الثاني فتقطع يده لأنه ثبت بإقراره أنه ليس بماله. الأول لا بد أن نتحرى عن هذه الشبهة التي ذكرها أنه يملك ذلك المال، فإن ثبت له أي شبهة في ملك ذلك المال لم تقطع يده. يعني مثال كيف يقول، اثنان وجدا دراجة في مكان قد حيزت بقفل، قام الاثنان بواحد يشد الجنزير، الآخر جاء بآلة قاطعة وأخذا يقطعان معا، بعد ذلك أخرجوا هذه الدراجة، أثبت أحدهما أن هذه الدراجة له، الثاني عندما وقف معه سارقا لا ليخلص ماله. ولذلك إذا قال لك إنسان هذه الدراجة لي مثلا وهي موضوع عليها قفل اكسره، تقول لا، أنا لست مسلطا على كسره، أنت صاحبها أنت اكسره، لأنك لك عذر في كسره، أما أنا رجل غريب، كما سرق منك الأول يعتبر أنا سارق، لذلك أنا لا أقرب، هذا لا يوجد فيه معروف. إن كان لك الحق بالفعل، يعني واحد لقى محل مغلق فقال له بعض الناس ساعدني يا أخي والله أنا مضيع المفتاح، تعال نكسر القفل، لا تقرب معه، يكسر القفل لحاله، لأنك لا تعلم أنه هو صاحب المحل، بخلاف يعني لو كان المحل قطعا اثنين جيران وبيعرفوا هذا الجار الوسط اللي فيهم هذا ملكه، وبالفعل يعني فقد مفاتيحه أي وجاءوا يساعدونه، مثلا والله رجل ضعيف جاره حداد حط له يعني لاطة حديد وطرأ مطرأة كسر القفل، أي بالحري نقول إحنا الحداد هذا جاره اللي ساعده على كسر القفل سارق؟ لا، ليس بسارق. أم لماذا؟ لأن البينة واضحة للجميع أن هذا المحل محل فلان، وهنالك شهود، يعني ما كانوا يفعلون شيئا بعيدا عن الواقع. أما شيء لا نعرفه، دراجة في الطريق أنا لا أعرفها لمن، ثم قال أحدهما أحد الناس المرة هذه لي، تعال اقطع لي مثلا، لا أقطع شيء. وإن سرق من حرز شريكه مشتركا فلا قطع في الأظهر. يحدث هذا، اثنين شركاء في محل، كل واحد منهما أذن للآخر في التصرف، من شروط الشركة أن يكون على مال وأن يأذن كل وأن يخلط المال وأن يقسم الربح والخسارة على نسبة ماليهما وأن يأذن كل واحد منهما للآخر في شروط في الشركة. طيب جميل، إذا كانت هذه شروط الشركة، أليس كل واحد من الشريكين مسلطا على المحل؟ نعم. فادعى أحد الشريكين أن شريكه يأتي ليلا إلى المحل ويسرق منه، أنت عندما شاركته يده يد أمانة أم لا؟ يده يد أمانة وليست يده يد خيانته. على كل حال، كل شيء في المحل له نصفه مشاعا ولك نصفه مشاعا. مثلا وإن سرق من حرز شريكه أو من حرز شريكه مشتركا فلا قطع في الأضرار، لأنه يقول إنما ربما يقول أنا جئت لأبيع مثلا شيئا أو اضطررت إلى إخراج شيء، فالشريك لا يسمى سارقا. إذا أردت أن تفصل الشركة بينك وبين هذه مسألة أخرى. إذا أردت أن تدعي عليه الخيانة مثلا، قد يسرقك في وضح النهار، يبيع ويضع في جيبه، هذا ممكن، ادعي عليه الخيانة مسألة أخرى، أما أن تدعي عليه السرقة لا. فلا قطع في الأظهر وإن قل نصيبه، يعني من المحتمل أن يكون الذي أخذ له 5% من المحل والثاني له 95% من المال، هل يقطع؟ لا، لأن له شبهة في هذه الشركة. الثالث عدم شبهة فيه، فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع وسيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، أي ابتعدوا عن الحدود إذا شككتم في أي حد أو في أي مسألة من المسائل، إذا رأيتم أي شبهة من الشبه، لأن اليد إذا قطعت ثم تبين الخطأ لا تركب هذه اليد مرة ثانية. ولذلك قاعدتنا في الحدود الخطأ في العفو خير من الخطأ في القصاص. أخطأنا بمئة سارق بسارق لم نقطع له يده أفضل من أن نخطئ في إنسان لم يكن سارقا وقطعنا له يده، فالخطأ في العفو أولى بكثير من الخطأ في القصاص. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوجهنا إلى هذا الفعل، فقال عدم شبهة فيه. فإذا كانت هنالك شبهة طبعا كأن يأخذ مالا على صورة السرقة مثلا، كما قلنا هذا ماله لكن صورته يخرجه، لماذا؟ لا ندري، قد يكون له علة في ذلك، أو يكون له شبهة مثلا الابن مع والده، هل تقول عن ولد أخذ يعني أي حاجة من حاجات أبيه في البيت هل تقول عنه إنه سارق؟ عادة لا يقال، لأن الأب يقول لمن أعمل؟ إنما أعمل من أجلكم، للأولاد يعني مثلا. والمال في النتيجة مال الأصل لمن؟ للفرع. كذلك الأب قد يأخذ شيئا من مال ولده فيقول أنت ومالك لأبي، ويأخذ هذا الحديث الذي لا يتملك فيه شرعا، وإنما يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم فيه على البر. فإذا أخذ شيئا من أمه، شيئا من جده، شيئا من جدته، شيئا من أبيه، شيئا من ولده، شيئا من سيده، كل هذه شيئا من عبده، إلى كل هؤلاء، هؤلاء لهم علاقة مشتركة مع بعضهم في مع الآخر. لذلك كل واحد، السيد ينتفع بكل مال العبد، والعبد ينتفع أيضا بمال سيده، الأصل ينتفع بمال فرعه، والفرع ينتفع بمال أصله. نعم. أما عندنا مسألة هامة جدا، هي مسألة الزوج مع الزوجة. لو سرقت الزوجة من زوجها لا تقطع. لماذا؟ يوجد شبهة نفقة، يجب على الزوج أن يقدم النفقة لزوجته، فإذا أخذت منه من أجل النفقة الواجبة فلا قطع في ذلك. جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة له إن أبا سفيان رجل سحيح، يعني لا يدفع لنا النفقة كاملة، والنبي عليه الصلاة والسلام ولا يدع ما يكفينا بالمال. ماذا قال عليه الصلاة والسلام لها؟ قال خذي، يعني بدون علمه، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني ما هي النفقة الواجبة فقط، لا تزيدي عليها هذا المعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالأصل في الزواج ما هو؟ هو عقد. إذا قلنا عقد بين الزوج والزوجة، ماذا ينتج عنه؟ انتفاع كل واحد منهما بالتمتع بالآخر، الرجل يتمتع بالمرأة والمرأة تتمتع بالرجل. هذا الأمر لا يوصل إلى حل المال. لما كانت النفقة من قبل الزوج واجبة على، من قبل الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته وأولاده، سمح لها أن تأخذ من هذا المال. أما إذا كانت السرقة أعطاها نفقتها علانية وتوسع في ذلك، لكنها أرادت أن تأخذ المال سرقة من جهة أخرى، في هذه الحالة يقطع كل من الزوجين في الآخر. أنت لماذا تأخذ مال زوجتك؟ وهذا لو أردنا، هذه مسألة لو أرادت كثير من الزوجات أن تقيم يعني الحد على زوجها لأقيم الحد. كم من رجل بعد الزواج مباشرة يأتي إلى حلي زوجته رغما عنها، فإن كان قد أخذه علانية فهذا غاصب لا تقطع فيه اليد، لكن يكلف بأعلى القيم أن يعيد هذه المسألة إلى مكانها. وإن أنا أخذه خفية معنى ذلك فهو سارق وتقطع يده. يعني الرجل لا يوجد له وسيلة من الوسائل أن يقال والله أنا من زوجتي، لا، هذا لا يقال فيه، لأنه لا يوجد نفقة يأخذها الرجل من زوجته، لكن هنالك نفقة تأخذها الزوجة من زوجها. قال ومن سرق مال بيت المال إن فرز لطائفة ليس هو منهم قطع. يعني عندنا الخزينة المركزية اللي اسمها اليوم بيت المال، كان سابقا بيت المال ربما يوضع في مكان في المسجد وزعنا المال فيه، وتعلمون قصص كثيرة من جملتها أن سيدنا عمر إذا دخل كان يضع يده على أنفه حتى لا يشم رائحة المسك الموجودة أو الموجود في بيت مال المسلمين. قيل له وهل ينقص منه شيئا؟ قال وهل ينتفع منه إلا بريحه، حتى لا يكون واحد من هؤلاء ينتفع بشيء من أنس. في هذه المسألة لو نأخذ مثال بسيط، يوجد في بيت المال عدة أقسام، من جملة هذه الأقسام الزكاة. الزكاة تعطى بثمانية أقسام، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وألف قلوبهم وفي الرقاب، نعم ابن السبيل، هؤلاء كل واحد واحد واحد كل واحد له نصف. فرز هذا المال وكتب على هذه الخزانة، هذا مال الفقراء، مال المساكين، مال العاملين. فدخل أحد العاملين وأخذ شيئا من مال الزكاة، لكن من أين؟ من قسم العاملين. دخل أحد الفقراء فأخذ من نصيب الفقراء، دخل ابن سبيل فدخل أخذ من قسم ابن السبيل، يعني أخذ من المال المرصد لهذه الطائفة، ما تعدى على شيء آخر، قد تكون له حاجة فدخل فتسلط على هذا. هل له شبهة في هذا المال؟ هو فقير من الفقراء، هو مسكين من المساكين وأخذ من مال المساكين، هو ابن سبيل وأخذ من مال ابن السبيل. سرقة سرقة، لكن هل تقطع فيها اليد؟ ما هي الشبهة في ذلك؟ يقول أخذت من المال المرصد لأي شيء؟ لمصالح المسلمين. إن فرز لطائفة ليس هو منهم قطع، يعني لو أخذ الآن الفقير من نصيب العاملين يقطع، بينما لو أخذ الفقير من نصيب الفقراء لا يقطع. هو واحد منهم أم لا؟ بغض النظر عن المبلغ الآن، نحن نريد، قلنا السرقة في الأصل سرقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، ويقول ادرأوا الحدود بالشبهات. الآن وجدت شبهة، هل نقطع؟ لا نقطع. مثلا هذا غارم، سهم الغارم هو أصلح ما بين قبيلتين وأنفق عليهم مال ولم يبق معه، فأخذ من سهم الغارمين. سارق سارق، لكن هل تقطع يده؟ لا تقطع لهذه الشبهة. وإلا فالأصح أنه إن كان له حق في المسروق، في المسروق كمال مصالح أو كصدقة وهو فقير فلا، وإلا قطع. إن كان له حق في ذلك طبعا، فإذا فرزت هذه المسألة، قلنا صدقة، والصدقة هذه موجودة للفقراء، عند ذلك هذا للفقراء يأخذ منها، للمساكين يأخذ المسكين منها، للعاملين يأخذ العامل منها. هذا لا يعني أننا نفتح باب بيت المال للسرقة، لا، حدثت هذه السرقة ثم وجدنا شبهة، عند ذلك هل نقطع أم لا؟ إن كان هو يأخذ من نفس المال المرصد له، عند ذلك لا يقطع لهذه الشبهة. كالشريك صار، الشريك لا يأخذ، لا يقطع بشريكه، وهؤلاء الفقراء كلهم شركاء، أين في بيت المال؟ في سهم الفقراء. قال وإلا، يعني إن لم تكن هنالك شبهة، لم يكن هو منهم قطع، لم يكن له حق قطع. بعد ذلك الآن هذا المسجد، هذا المسجد ملك لكل المسلمين، هو ملك لله عز وجل، من ينتفع به؟ المسلمون جميعا. فما حكم الأجزاء الذي تتعلق به؟ هنالك أشياء من الممكن أن تكون فيها شبهة، مثلا في مصحف أقرأ أنا فيه وتقرأ أنت فيه ويقرأ الآخر، أخرجه واحد وكان هذا المصحف يبلغ أكثر من ربع دينار مثلا كقيمة، هل تقطع؟ وهنالك شخص آخر فك الباب وأخذ الباب، هل هنالك فرق ما بين الأمرين؟ لابد أن نجد أن بعض المسائل الهامة التي هي من أساس المسجد هذه لا شبهة له فيها. أي شبهة؟ والمذهب قطعه بباب المسجد، يعني لو قطع قلع باب المسجد وسرقه عند ذلك، أو كان المسجد يعلق على مثلا جزء، يعني مثل عضايد، كانت عضايد متحركة تمام، فأخذ هذه الجزوع، أخذ واحد اثنين ثلاثة، عند ذلك هل يقطع؟ يقطع. لماذا؟ هذه المسألة، هذا البناء لا يحق لأحد أن يحركه أبدا من مكان، لكن عندنا بعض الأشياء قد نحركها من مكان إلى آخر، ما هو الحصير؟ السجادة، هذه من الممكن أن نحركها من مكان. هذه القناديل كانت بدل الثريات كانت عبارة عن فوانيس، تنزل بشعلها بربيع الله، فهذه متحركة. هذه المصاحف من الأشياء المتحركة، والمذهب قطعه بباب المسجد وجذعه. كذلك بالأشياء التي زين فيها المسجد وهي عبارة للمسجد تماما، حتى إن الأشياء التي وإن كانت متحركة صورة لكنها مربوطة، لو دخل بعض الناس إلى الكعبة فسرقوا سترة الكعبة يقطعون بها؟ نعم يقطعون بها، إذا بلغت قيمتها لكل واحد من السارقين مثلا ربع دينار فأكثر. فلماذا؟ لأن هذا الجداء، هذا الستار بالكعبة تراه مربوط عليها، مربط بعدة أماكن عليها، وحرزه أن يكون مربطا عليها. إذن والمذهب قطعه بباب المسجد وجذعه، وقلنا قسنا هذه المسائل على أي شيء؟ على الأشياء الثوابتة، وكذلك ستر الكعبة، كل ذلك محرز في المسجد. قال لا حصوره، فإذا سرق الإنسان بعض الأشياء التي كانت من حصر المسجد فقد يقول والله أولادي يعني لا يوجد شيء ينامون عليه فأخذت هذه الحصيرة أو هذه السجادة، والسبب في ذلك أن هذا لينتفع به كل المسلمين وأنا واحد من هؤلاء المسلمين. سرقة سرقة، لكن هل تقطع يده فيه؟ لا. وقناديل تسرج كذلك، هذه المصلحة لمصلحة المسلمين. لماذا؟ لأن المصلحة في إضاءتها. أما لو كانت هنالك بعض النجاء تحفة جميلة جدا زين فيها المسجد، ما المصلحة في إخراجها من المسجد إلى البيت؟ يوجد مصلحة؟ لا، عند ذلك يقطع بها. والأصح قطعه بموقوف. أحيانا في بعض الأشياء الموقوفة وقفنا هذا على طلاب علم، وهذا ليس من طلاب العلم، وجاء فأخذ شيئا من كتبهم مثلا، عند ذلك هل هو واحد منهم؟ ليس واحدا منهم، تعدى على الآخرين. قال وأم ولد سرقها نائمة أو مجنونة. طبعا إذا سرق أم الولد، أم الولد في النتيجة ستصبح حرة، لكن الآن خدمتها من اليوم حتى موتها، حتى موت سيدها، تبقى أمة على ذلك، هل تقيم بمال؟ نعم. ولذلك إذا سرقها وهي في حالة النوم أو في حالة الجنون أو في حالة الإكراه، عند ذلك فتعتبر يعني من المال، لأن لها نفع ما دام السيد على قيد الحياة ويقطع بها. بعد ذلك قال الشيخ الرابع كونه محرزا بملاحظة أو حصانة موضعه. والحمد لله.